علما. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى فنسي ولم نجد له عزما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولقد عهدنا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. وَإِذْ قُلْنَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. فَقُلْنَا يَا إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى. وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا شجرة الخلد وملك لا يبلى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.

أَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى. أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط ومن اهتدى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.